شيخ زكريا إذن يرد كونه هو التحقيق و... نعم يرد، لكن أنا أفهمك كيف هو التحقيق. وهو يرد أيضا أن قدرة معركية أيضا فقط كونه التحقيق. لا هو يتكلم على تعلق التكليف بفعل المكلف. قال هو تعلق بفعل المكلف قبل المباشرة إلزاما بعد دخول الوقت وإعلاما قبل دخول الوقت، وإعلاما وإلزاما على معنى الامتثال، وإعلاما على معنى الاعتقاد. أن تعتقد أن هذا مطلوب منك حينما يأتي وقته. أما القول الثاني فيقول إن التكليف يتعلق بالفعل حال المباشرة، تكليف يتعلق حال المباشرة، أما قبلها فلا، لأنه قبلها عاجز، والعاجز لا يوجه إليه خطاب. يؤدي إلى ذريعة، لابد سيقول إنني لم يكن بدون ما بدأت فاس لا يكلف. هذا من حيث هذا شيء وهذا شيء. هذا قضية الشيء الكوني غير الشيء الشرعي. هذا وصلنا على هذا المثل. هل لو أنا مثلا بدأت من مشارط الصلاة ولا يكون تكلف الصلاة؟ يعني لو تكلم متى مثلا؟ نعم متى لو تكلم يعني ما معنى لو تكلم الصلاة أغمي عليك أحدثت الصلاة. لا طبعا على القول الأول تعلق التكليف بك حالا مباشرة ثم بعد ذلك حصل مانع. حصول المانع ده شيء آخر، حصول المانع شيء آخر. فقال وقول الأصل إنه التحقيق إذ لا قدرة عليه إلا حينئذ مردود كما بينته في الحاشية. ووجه الرد أن هذا يعني معناها أن أن أن أن من لم يمتثل فليس مكلف، لأنه لم يتعلق به تكليف، لم يتعلق به تكليف. لم يكلف. لا نحن نقول هو وجه الرد، قال هذا الكلام مردود. وجه الرد أنه سيؤدي إلى باطل، سيؤدي إلى القول بأنني لم أصلي لأن الله لم يقدرني، أنا كنت عاجز. لكن طبعا في فرق بين قضية الأداء وقضية التكليف، قضية أو الأمر الشرعي والأمر الكوني. والأمر فهو كأن دخل في المسألة لحظ الأمر الكوني مع لحظ الأمر الشرعي. فالأمر الكوني أنهم ما تشاءون إلا أن شاء الله، هذا كونا. لو أراد الله لك أن تصلي لصليت، هذا كونا. لكن شرعا أنت مكلف بالصلاة، صليت أو لم تصلي. واضح هذا؟ إذ لا قدرة عليه. صاحب القول الأول قال إنه قبل دخول الوقت يعني المقدور عليه هو الاعتقاد، فهل الاعتقاد لا قدرة له عليه؟ هو لم يأتي هنا، لم يتعرض هنا في الثاني للاعتقاد ولا لل ولا ولا ولا ولا للفعل اللي هو المباشر، لم يتعرض له. والأصح أنه أي تعلقه الإلزام به، قلنا إذا بدأ المباشرة دخل الوقت وبدأ المباشرة تعلق به التكليف على قول الجميع، صح؟ نعم. يستمر حال المباشرة، إذا لا ينقطع التكليف بالشروع، لا ينقطع التكليف، لا ينقطع التكليف بالشروع، يستمر التكليف حال المباشرة كده. وقيل ينقطع حالها ولا يلزم، وإلا يلزم طلب تحصيل الحاصل، لأنه كأنه احنا نفسر كل قول ليس بالضرورة إذا أمعنت في بيان وجه قول من الأقوال أنني أنصره، لابد أن يتجلى هذا يعني. فتعتقدون أن القول الضعيف لابد أن أخسف أنا به الأرض، لابد أن أصغره وبينه كما يعني يريده أصحابه. فالقول الأول قال يستمر حالا مباشرة للفعل، وقيل هذا قول ضعيف ينقطع التكليف حال المباشرة، لأنه إذا استمر التكليف حال المباشرة